بديت بسم الله وسجلت الأبيات، أبدأ بذكر مكون الكائنات، محي العظام الباليات الهميدات والأرواح فيدة موتها والحياة، محسن عدد الأجيال الأحياء والأموات، يعلم بغيب أيامها المقبلات، سبحان يا مجري البحور المحيطات وكواكب وسط الفلك سابحات، سبع الأراضيه وسبع السماوات، فالعرش كانها حلقة في فلاتي، برضاه نكسب منه خير وخيرات وانغضب يالله من غضبه النجاتي. آخذ من الشعر المنقى طروفات وخلي الخامل مع المهملاتي، من شان لي مرت ببعض المجالات ما تصير شروات الهدف للرماتي. بين الضماير له محطة وموجات، موجات ترسل في جميع الجهاتي، الفجر بان وحاجب العين ما باتر عج قمر ونجومها السارياتي، عجوس وافكار بقلبي مسيمات، هذه نصدرها وذي وارداتي، كاني مريض نجرب الليل والنات، عنده شراين النسم واقفاتي، الزاد عنده مر والنوم غفوات، يشكل مرض واعظام هلوانياتي، الاسباب وقت فيه عدل وميلات، اكثر ليالي وقتنا مايلاتي، ناس تواصل طول الايام رحلات، رحلات ضد الحق متواصلاتي، تأخذ لها مشوار دورة ولفات على الخطا والجنب المقدياتي، واستبدلوا بالذكر قري المجلات، طول الدهر وقلوبهم غافلاتي، راحت لياليهم ضياعا وسهرات، الليل كله لعب ومسلسلاتي، جيل مشاكلهم طوالا عريضات، ما هم على درب الضلالة جراتي، استثني اللي فيه للدين غيرات، من شامل العليا رد العالياتي، الرجل له سمعه وميزه وهيبات، ويبقى مع الاجيال له ذكرياتي، وبعض الرجال يموت ذكره الى مات، ما قيل ذكر فلان بعد المماتي، ذا حالهم واحوالهم في العبادات، يعلم به اللي يعلم الخافياتي، ناس ورا الدنيا دوام مشيحات، في جمعها الاموال متفكراتي، فوصيك يلي تفهم الدول بالذات، حافظ على المعنى وبلغ وصاتي، اخذ الحذر يا اهل العقول الفهمات، صدوا نظركم عن طريق العصاتي، اللي عصى ربه وقع في المصيبات، يصبح تزوده الهموم حشراتي، دقق حسابه واحضرت الاستجلات، وضاق الفضاء بالمجرمين الطغاتي، يلا الفرج من مستجيب الدعوات، لاخذي والمخطين بالناصياتي، من طاع يعطى باليمين الشهادات، في موقف فيه البشر حائراتي، شهادة تفرح قلوب حزينات، مكتوب فيها من جهنم براتي، بالعز ترقى بالطوال المنيفات، وينهان من داوم على الهينات، بالعز ترقى بالطوال المنيفات، وينهان من داوم على الهينات، هذه نصيحة والنصايح مفيدات، لأهل العقول الراجحات الذكاتي، الصدق ترعى به سنين طويلات، وتأخذ عليه من الولي جائزاتي، والكذب يا رجال ريبة وعذرات، ولو كان ترعى في ذراه سنواتي، للناس في الدنيا مذاهب وعادات، الخلق واحد والطبايع اشتاتي، عرفك مع الأجواد عز وشيمات، الأجواد من عاداتها وافياتي، ولنذال ما تشعب كلوه ذريات، أهدافها وأعمالها تافهاتي، يا عبد دنياك للموت غارات، أما غزاك الصبح ولا بياتي، ولو أنت ببروج طوال حصيناتي، شيل كل شل من هزناتي، الموت ما يعطيك مهله وفرصات، لما هو مربح معت كل حايناتي، بقاك في الدنيا دقايق وساعات، والكسب منها سيت وحسناتي، اللي مضى والشر عليه القلم فات، تغانم اللي عاد قبل الفواتي، يا متعبتنا النفس روحه وجيات، نجري ورا حاجاتها المعجزاتي، اليوم عندك شغل والصبح شغلات، أيامنا في وقتنا متعباتي، لا تستغل الوقت رغبة وشهوات، بين الثواني تقصر الطائلاتي، ويصادفك في بعض الأيام نكبات، والذوق مر الفقر بعد الغناتي، يرميك بعموق البحور الغميقات، عقب الطرب وأطماعه المغرياتي، الويل يا متهاون بالصلوات، مسكنك وادي الويل بعد الوفاتي، لو تملك الدنيا جواهر ونيرات، ما تفيد وانت مضيع للصلاتي، الدين مثل النور والجهل ظلمات، تخلصوا من رفقة المشكلاتي، خسران من خان العهد والأمانات، حلوين الألسن في القفا خايناتي، لا علما وقته اكذاب وحيلات على وفاته تندب النايحات بعض المخايل لو هم استخيلات لو كان فيها البرق ومروحاتي سحب عواصيب وسحب خبيبات وسحب يخلف لك مطرها نباتي ماني على راع البلاوي بشمات لو كان ضدي ما رفعت القناتي امشي مع العالم بطيبه ونيات نية وفاء والله عليم بذاتي ولي وقع في بعض الايام غلطات ما غرت من نفس ولا حياتي الوقت ياتي فيه غره وزلات اي كامل الله في جميع الصفات يا ما علينا من حقوق المحقات نوفي بعضها والبعض كايداتي امور نقدرها وامور صعيبات يالله على الدرب الصحيح الثباتي ياللي قريت الفاتحه والتحيات يلزمك في الاموال دفع الزكاتي وان جاك محتاج طلب منك حاجات مده يمدك رازق الحايماتي واعمل تنال البر بكتاب الايات اعمل تنال من اجلها الصالحات عند القضاة تصعب عليك السوالات يا مقدم الفاني على الباقيات الرجل بخلاقه وحسب المروات ما هو بالصوره ولبس العبات يا اهل المروه والعقول السليمات لا بد من وقت المواعيد ياتي لو كان ياتي بعض الايام للذات ترجع عليك طوالها قاصراتي صلوا على المبعوث سيد البريات نبينا المعصوم من المخطيات إعداد من وقف موقف عرفات أصواتهم تكبير وملبياتي.